سائل المثل: هل يجوز بيع الريال السعودي بالجنيه المصري والاستلام ليس في المجلس؟ لا يجوز ذلك، لأن من شرط بيع العملة والذهب عموما أن يكون يدا بيد، هاء وهاء، أعني سلم واستلم في الحال. والله أعلم. هل يجوز استرداد ما دفع في شقة إيجار قديم وأخذ مصاريف تشطيبها بعد تركها لشقة أخرى، مع العلم أننا لم نسدد بعد أقساط الشقة الجديدة إذا كان هذا برضا الطرفين جاز. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. من فضلك، انا بعمل معرض نيبوليا وعندي عمال، وكنت عايز اعمل لهم مرتباتهم على بنك فيصل بطريق الفيزا، عن طريق الفيزا يعني. فبقى حضرتك يعني جايز ولا مش جايز؟ ولماذا؟ يعني تسهيلا لشد الفلوس والتعرض لامين الخزنه للسرقات والحاجات دي. يجوز بهذا التوصيف، جزاك الله خير. جزاك الله خير. اياك. يقول: إذا لم أصلي العشاء وأدركتهم يصلون التراويح فماذا أفعل؟ ادخل معهم في صلاة التراويح ونيتك صلاة العشاء، وأتمم بعد تسليم الإمام من الركعتين، أتمم الركعتين الباقيتين لك، ائت بالركعتين الباقيتين لك منفردا بعد تسليمهم من الركعتين. والله أعلم. يقول: أتيت من سفر ولم أنم فترة طويلة، وكنت في إرهاق شديد، ولو نمت بعد المغرب لجزمت أن تفوتك صلاة العشاء ويخرج وقتها، فماذا أفعل؟ هذه من حالات الاضطرار التي تجوز للشخص أن يجمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تقديم. والمستند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح: فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا سفر ولا مرض. فقيل له: لعله أراد ألا يحرج أحدا من أمته. قال: وأنا أظن ذلك. ففي مثل هذه الحال يتنزل هذا الحديث. والله أعلم. يقول: إذا أذنت وقدمت حي على الفلاح ما كان حي على الصلاة، ماذا أفعل؟ إن كان بالإمكان إعادة الأذان أعد الأذان وإلا فاضبط اللفظة: ضاع في مكانها، ضاع حي على الصلاة في مكانها، وحي على الفلاح في مكانها إذا أخطأت. يعني أعد هذا القدر. والله أعلم. يقول: نسيت الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، فماذا أفعل؟ أذانك صحيح، بل إن أكثر أو كثيرا من العلماء على أن الصلاة خيرا من النوم في الأذان الأول، ولا تقال في الأذان الثاني، مع خلاف طفيف في المسألة. فليس عليك جناح إن تركتها من الأصل أو نسيتها. والله أعلم. يسأل: إذا أراد الفرد أن يتنفل، فما الأوقات التي تكره فيها الصلوات؟ تكره صلاة النفل في الأوقات التالية: من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع حسنا قبل رمح أو رمحين، وذا يقارب نحو من 10 دقائق، وقبل الظهر أيضا ب5 دقائق، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحتك شكرا. الحمد لله. تفضل. الله يبارك فيك، واسأل الله أن يجعلك دائما صاحب صدق وإخلاص. وإياك السلام. تكملة بس لسؤال الأخ اللي سألك حضرتك من شوية، بالنسبة لو هو واحد فتح معرض ومش عايز يحول رواتب، لا هو عاوز يعمل نظام قسط اسلامي مع بنك اسلام مثلا تسهيلا على الناس اللي هم اللي ما قدروش يدفعوا كاش يقسط عن طريق البنك، شايف نظام اسلامي والبنك بيقول ان يبقى في نظام اسلامي، فده يجوز ولا لا يا شيخنا؟ لا عفوا، السؤال الاول كان عن تحويل الرواتب الى البنك وهم يقبضون الرواتب من البنك. فهذا انتهى. الان سؤال اخر مستقل، هو عنده سلع تمام، والبنك يريد ان يدخل يشتري منه السلع ويبيع للناس بالقسط تمام، فهذه مساعدة للبنك على الاثم والعدوان. نعم البائع ليس عليه اثم مباشر، البائع ليس عليه اثم مباشر، لكن يعين البنك ويعين الناس على الربا، والله اعلم. جزاك الله خيرا شكرا. وياكم. يقول هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر؟ في احوال نادرة، لحديث عبد الله بن عباس السابق الذي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر، ولعل مناسبة ذلك توضح، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخطب، فجاء رجل وقال الصلاة يا ابن عباس، فاستمر ابن عباس في خطبته، فقال الرجل الصلاة يا ابن عباس، استمر ابن عباس في خطبته، فلم ينفك الرجل عن قول الصلاة يا ابن عباس الصلاة يا ابن عباس الصلاة يا ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك، لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. سئل ابن عباس لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك، والله أعلم. هل يجوز لرجل أن ينبه الإمام إذا كان في الركعة ويريد أن يلحق الركوع بقول إن الله مع الصابرين، أو يتنحنح أو يضرب برجله في الأرض أو يحرك المفاتيح؟ كل ذلك لم يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. نعم. أقول لك مثل أذكار الصباح والمساء مثل مفروض صلاة الفجر يعني. ومضايق كل حاجه يعني كده، احنا عاملين ايه وكل حاجه اتخدح في ناس كذا مره كده، وما اتخدح فيهم كذا مره يعني كده، وهم مدين سر وبعد كده ما اتخدح فيهم الجم مش امنين. ما انا فاهم السؤال، وضح الكلام. يعني كذا حاجه يعني حاسس كل حاجه كده، مش معانا كده وما كل حظك وحش وكده في الطيور وفي كل حاجه مش مليح يعني، ممكن يعني يكون بلاء من ربنا ولا ابتلاء ولا ايه؟ ماذا فهمت من سؤالها يا اخواني؟ يقولون لم نفهم شيئا، السؤال غير واضح، نأسف. اذا مرت المرأة بين شخص وبين سترته هل تقطع الصلاة ام ماذا؟ ذهب جمهور العلماء إلى تأويل القطع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود، فذهبوا إلى أن المراد بالقطع قطع الخشوع، نقله عنهم النووي وقال هذا قول الجماهير سلفا وخلفا هذا. وما يؤيد هذا القول أن عائشة كانت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تعترض اعتراض الجنازة، والله أعلم. يقول هل تصح زيادة والشكر في قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع؟ لم تصح لفظة الشكر. يقول بعد القيام من الركوع ربنا لك الحمد ولك الشكر لم تصح لفظة ولك الشكر، والله أعلم. يقول ما حكم متابعة الإمام من المصحف في الصلاة؟ لا يشرع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، والله أعلم. هل تجب قراءة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام؟ جمهور العلماء يقولون تسكت، لأن قراءة الإمام لك قراءة، ولأن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والله أعلم. إمام لا يتقن قراءة القرآن ويقع في اللحن الجلي ويقلب المفتوح إلى مكسور، هل نصلي خلفه؟ إذا كان لحنا جليا يغير المعاني وهذا دأبه وشأنه، وليست كلمة واحدة يخطئ فيها، فحينئذ صلوا خلف غيره. والله أعلم. هل يجوز أن يصلي الفرد مأموما في شقته خلف المذياع أو التلفزيون؟ لا يجوز له ذلك. هل تجوز صلاة رجل خارج المسجد إذا كان يرى الإمام أو المأمومين؟ إذا كان بعيدا ومنفردا وحده بعيدا عنهم لا يحسب له أجر الجماعة، والله تعالى أعلى وأعلم هل تصح صلاته أم لا، وجهان للعلماء. إذا كان منفردا والمسافة بعيدة. يقول إذا كنت لم أصلي الظهر وأتيت المسجد وكان الإمام يصلي العصر فماذا أصنع؟ صلي معه العصر ثم أعد الظهر الذي قد فاتك، وبالله التوفيق. يقول إذا أتيت للمسجد وأنا لم أصلي المغرب وكان الإمام يصلي العشاء فماذا أفعل؟ صلي معه العشاء ثم صلي بعد ذلك المغرب الذي قد فاتك، وأنت معافى من الترتيب لأنك معذور حينئذ. والله أعلم. يقول لو أتيت إلى المسجد فوجدت الصف مكتمل فماذا أصنع؟ يمكنك أن تجذب شخصا من الصف يقف معك، ولو صليت وحدك بهذه المثابة فالصلاة صحيحة، وبالله التوفيق. وأنوه إلى أن حديث ربصة بن معبد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، الحديث ضعيف. وكذلك حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولو صح الأخير لتأولوه، أي لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف. وقد ثبت أن أبا بكر صلى خلف الصف منفردا وكبر منفردا خلف الصف ثم دب دبيبا حتى دخل الصف. والله أعلم. إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة فماذا يصنع؟ يبني على ما استيقن، يبني على اليقين ويتمم ما بقي ويسجد للسهو. هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام؟ نعم، عند جمهور العلماء أن مكة كلها حرم، وأن الصلاة في مسجد من مساجدها أيا كان المسجد تضاعف أيضا إلى 100,000 صلاة. والله أعلم. ما حكم العمل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا. تفضل. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بعدنا حضرتك، بس عايز اسال عن حكم ضرب التلاميذ او الطلاب في المدارس للتعليم او للتهذيب او كده. كم اعمار التلاميذ؟ انا حضرتك معلم في الثانوي الازهري. يعني انت تضرب طالبا في الثانوي الازهري ومكلف مثلك؟ هذا الطالب مكلف مثلك، يعني بالغ، رجل، هو رجل مثلك. لا، هو حضرتك احيانا بيرتكب اخطاء او كده، وهو حضرتك احنا ما تعلمناش لما كنا نتعاقب او لست حجة، ما حصل لك ليس حجة على الخلق، الله يحفظك. هذا كل المسلم على كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا مكلف، هذا رجل مكلف، الولد البالغ هذا اذا كان طفلا مثلا. نعم، عايزين توضيح اكثر في المشكله دي حضرتك. انا اتكلمت على شخص، هو مشكله عامه كل المعلمين بيعانوا منها دلوقتي. انا كان هناك عقوبات اربع من الضرب، لان هذا الذي تضربه أليس برجل مثلك ومكلف مثلك؟ الأبرد البلوغ، وهذا رجل بلغ مثلك وفي سنك، عفوا، وفي مكلف تكليفا شرعيا، فلا يصح لك أن تضربه. السلام عليكم. هناك وسائل لردع الطلبة غير ذلك، خاصة البالغين منهم والبالغات. ما حكم العمل بالسحر؟ العمل بالسحر كبيرة من الكبائر، العمل بالسحر كبيرة من الكبائر، ومن العلماء من يصل به إلى حد الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. قال: الشرك بالله والسحر. وذكر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف. ومن العلماء من يرى أن الساحر كافر، لقول الله تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والتفصيل أن هناك من السحر ما هو كفر، وهناك ما دون ذلك، والله أعلم. يقول: هل نصدق العرافة والكاهنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه، وفي رواية بدون لفظة فصدقه، لم تقبل له صلاة 40 يوما، والله أعلم. هل يجوز تعليق الخرز والتمائم والسلاسل والحظاظة؟ لا يجوز ذلك، ومن علق تميمة فلا أتم الله له. وحسن بعض العلماء حديث: من علق تميمة فقد أشرك على إغماض فيه. ثم إن فيها التشبه بالنساء، يعني الذين يلبسون السلاسل من الرجال هذه الأيام والأساور في أيديهم، يتشبهون بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هل يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق كالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الولي؟ الدعاء لا يحتاج إلى ذلك، بل الله قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال العلماء: حتى لم يقل فقل إني قريب، كما هو الشأن في سائر الأسئلة، مثل: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. فتأتي كلمة قل إلا في الدعاء: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. يقول: ما التوحيد في صفات الله عز وجل؟ أن تعتقد أن لله صفات وصف بها نفسه ولا يشابهه فيها خلقه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبتنا لله السمع والبصر، ولكن ليس كسمع خلقه وليس كبصر خلقه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت. أنا نعم. دلوقتي أنا بصلي العشاء، وبعد العشاء ركعتين وسنة العشاء، وبعدين بصلي قيام الليل بعد سنة العشاء على طول بجزء من المصحف، ولما بقوم في الليل بصلي أربع ركعات برضو من المصحف، بيكونوا خفاف يعني مش مش بجزء ولا حاجة، هل يجوز؟ لكن الوتر تؤخريه للآخر. الوتر بأخره للآخر. لا بأس، لا بأس بهذا الصنيع، لا بأس أن تصلي جزءا من صلاة الليل في أول الليل بعد الظهر. بالمصحف. نعم. من المصحف. أيوة يجوز أن تصلي من المصحف. لأن عائشة رضي الله عنها كان مولاها ذكوان يأمها من المصحف. ولأن العلماء قاسوا ذلك على حمل النبي لأمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، فكان يحمل بنت ابنته إذا قام رفعها وإذا سجد وضعها، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: ما فائدة التوحيد للمسلم؟ فائدة التوحيد عظيمة جدا، عظيمة جدا، فبدونه يلج الشخص النار يخلد فيها أبد الآبدين. أما بالتوحيد فمهما ارتكب من الذنوب فأمره داخل تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر الله له. ولكن كلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد لا أجر عظيم كما لا يخفى. ما أعظم الذنوب؟ أعظم الذنوب الشرك بالله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هل يجوز الطواف بالقبور؟ لا يجوز الطواف بالقبور، وهذا من طقوس أهل الجاهلية ومن طقوس المشركين. إنما الذي يطاف به الكعبة، البيت الحرام، والله أعلم. هل تجوز الصلاة والقبر أمامك؟ رأى عمر رجلا يصلي، رأى عمر أنسا يصلي إلى القبر، فقال: القبر القبر يا أنس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا، والله أعلم. يسأل: هل في الدين بدعة حسنة؟ إذا كانت سنة أميتت ثم أحيت يقال عنها لغة بدعة حسنة، أنها نسبيا في هذا الزمن ظهرت في هذا الزمن وكان أصلها موجودا وطمست، فجاء شخص أحياها، كما قال عمر: نعمة البدعة، نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. كانت التراويح تصلى في زمان رسول الله، صلى النبي ليلتين أو ثلاث ثم تركها خشية أن تفرض، ثم جاء عمر فرأى الناس يصلون عيزين أي متفرقين، فقال: لو اجتمعوا، فاجتمعوا على أبي بن كعب، فقال عمر: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، أي والصلاة في آخر الليل أفضل، والله أعلم. هل يكتفي الإسلام بإصلاح نفسه؟ يصلح نفسه ويسعى لإصلاح غيره. قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق. هل في الإسلام سنة حسنة؟ نعم، في الإسلام سنة حسنة. عمل بر، عمل بر ابتدأه شخص فتبعه عليه أقوام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال شيخ؟ الحمد لله. والله العظيم أسألك، يعني ما حكم الشرع في يعني الهجرة إلى أوروبا من أجل طلب الرزق، مع العلم أني يعني ضاقت بي الأرض بما رحبت هنا في بلدي يعني المغرب، وعاوز أرحل إن شاء الله عشان أعمل هناك. كيف يعني الهجرة؟ الهجرة أو ماذا تقول؟ الهجرة؟ نعم السفر، نعم سفر إقامة هناك من أجل العمل. الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا أولا. أما إذا كنت تبتغي الرزق الحلال وأنت في مأمن من الفتنة جاز لك ذلك، لقول الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، إذا كانت لابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى وأنت بعيد عن الفتن كذلك فلا بأس لك بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول بعد هذه المذابح في كل مكان يحارب فيها دين الله متى ينتصر المسلمون؟ قال تعالى ألا إن نصر الله قريب. وإذا أصلح المسلمون من شأنهم أصلح الله بإذنه أحوالهم وهو على ما يشاء قدير. هل الله في كل مكان بذاته أم بعلمه ورؤيته؟ في كل مكان بعلمه ورؤيته، إنني معكم أسمع وأرى والله أعلم. السلام عليكم. نعم نعم. بقول لحضرتك يا شيخ انا كنت عايز اسال على صلاه الفجر. يعني هو صلاه الفجر ما بين الاذان والاقامه صح؟ ولو هي كده انا بالنسبه لي انا في البيت يعني هي برضو اسمع الاذان بس من بره ولحد الاقامه برضو ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني بتقولين سنه الفجر بين الاذان والاقامه؟ اه طب معلوم ان السنه بين الاذان والاقامه. اه طب انا بالنسبه لي في البيت نفس الشيء طيب اسمع برضو كده واصلي في البيت. نعم خلاص ماشي بارك الله فيك. لكن ممكن تصلي الفجر قبل الإقامة التي في المسجد، يعني في بيتك ممكن تصلي الفجر قبل الإقامة في المسجد. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ ازيك؟ الحمد لله. لو سمحت يا فندم ليا اخ شغال معايا في مهنة مندوب مبيعات في شركة كبيرة. نعم. حضرتك في قسم من اقسام الشركة، الشركة فيها اقسام كتير، في قسم حب ينقل فيه ولكن القسم الثاني بيتطلب مؤهل عالي وهو معاه مؤهل متوسط. فحضرتك فيه واحد صديق اشار عليه النزول لشهادة بكالوريوس وبالفعل اخذ الشهادة منه وحول في القسم الثاني يا شيخ مصطفى وشغال دلوقتي بالمؤهل العالي وهو معاه مؤهل متوسط، علما ان خبرته في المجال اللي هو شغال فيه على درجة عالية جدا من الخبرة، اكتر من 6 سنين خبرة. فحكم الشهادة ايه اللي هو اشتغل بيها؟ هو معاه مؤهل متوسط، وحكم المرتب اللي بياخده بناء على الشهادة. صاحب العمل يعلم ذلك؟ لا لا لا، صاحب العمل لا يعلم ذلك، ولو الشركة علمت بكده هتفصله من الشغل. والأخ متجوز وعنده 3 أطفال. أولا التزوير لا نقره بحال، التزوير لا نقره بحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. تمام. وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور. تمام. أما هذه قصة، وأما العمل إذا كان مؤديا لعمله على الوجه الأكمل ولا يضر فيه أحدا إنما هو ماهر كما تزعم، فالأجر في هذه الحالة إن شاء الله حلال، لكن لا أقر التزوير بحال من الأحوال. طب يعمل إيه يا شيخ مصطفى عشان يكفر عن موضوع الشهادة ده؟ طبعا في حالة عشان يرجع القسم الثاني، وإذا اكتشف الموضوع ده هيترك العمل. هو الواحد يعني إيه ما منبررش اللي هو عمله، ولكن هي ظروف البلد ربنا أعلم بها في الوقت الحالي. الاضطرار له أحكامه، الاضطرار له أحكامه، ما لم تضر فيه بأحد يجوز أكل الميتة. هو ما ضرش بحد في الشهادة، ولكن هو يعني هو خد مكان كان بيتطلب مؤهل عالي. هو المؤهل العالي هذه شركة قطاع خاص أو حكومة؟ لا شركة قطاع خاص. آه. شركة قطاع خاص. الذي عندي أجبتك عليه، ولو أخبر مدير الشركة لكان أبعد عن كل شبهة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ممكن سؤال يا شيخ؟ اتفضل. حضرتك بالنسبة للعمل في مكاتب المحاسبة كنت سألت حضرتك قبل كده، كان بالنسبة لمسألة الضرائب والفين اللي هو التغش والتزوير وكده. نعم. أنا سألتك بالنسبة لمكاتب المحاسبة قبل كده، العمل في مكاتب المحاسبة بالنسبة للتهرب من الضرائب. حضرتك قلت لي دوت يعتبر غش وتزوير. انا كنت سالت صاحب المكتب فقال لي ان يتعدى الضرائب مغالاه وكده على الناس، 3 مليون وكده، فاحنا بنتهرب منها عشان كده، وساعات مأمور براد ياخد رشوة. يعني ده. يعني الآن يعني هل أنت الآن تقول لي أن أصدر فتوى بجواز الغش والتزوير في الأوراق؟ لا هو طبعا هو لا أستطيع ذلك، لا أستطيع ذلك، ما وراء ذلك الله سبحانه وتعالى يدين وياكم إلى سواء السبيل. الغش والتزوير لا يجوز، والضرائب أيضا ينبغي أن تستبدل بالزكوات التي فرضها الله في كتابه وفي سنة رسوله. السلام عليكم. يسأل سؤالا شخص نسي سجود السهو، هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، الذي ينسى سجود السهو لا يعيد الصلاة. يسأل سائل قائلا ما صحة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقال بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، الحديث في سنده مقال، والله أعلم. ومن أمثل ما يقال بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، مع إغماض عن شيء في السند أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل قائلا أمي أوصت لأختي بذهبها بعد الوفاة، قالت هذا العقد من الذهب لأختكم بعد وفاتي، والعقد الآن ثمنه كبير يصل إلى 10,000 جنيه، هل تمضى هذه الوصية؟ أقول وبالله التوفيق لا تمضى هذه الوصية إلا إذا أجازها الورثة الآخرون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أريد أن أستفسر عن صحة الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يعيش بين أظهر المشركين، فما معنى هذا الحديث وما الذي في صحته؟ أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، حديث في سنده ضعف وعلى فرض ثبوته. فما معنى كلمة أنا بريء؟ المعنى أنه ليس المعنى أن هذا الشخص كافر، كلا، بل المعنى إذا أصيب هذا الذي يعيش بين ظهراني المشركين بأذى أنا لست بمسؤول عنه، فقد بلغته وحذرته، كما قال الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فكلمة أنا بريء كما تقول لابنك مثلا يا بني لا تذهب من هذا الطريق فيه مجرمون فيه بلطجية كما يقولون، إن ذهبت غير مسؤول عنك، فهذا ما من معاني أنا بريء. السلام عليكم. ولدين بيشربوا سجاير. نعم. عندي ولد من أولادي بيشرب سجاير، وواحد صاحبي برضو بيشرب سجاير، أنصحهم من أن الآخر يقول لا مو حرام، لو كان حرام عاوز حضرتك يا فضيلة الشيخ مصطفى ربنا يبارك لنا فيك وفي أمثالك تقول لهم أنه حرام، وما كانش حرام تدعي لهم أنهم يبعدوا عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فاختاروا قول العلماء القائلين بأن التدخين حرام لأنه مضر بالصحة، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وباتفاق الأطباء والشركات المصنعة للدخان أن التدخين مضر بالصحة، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، طبعا عن الإسراف المالي، والله لا يحب المسرفين أيضا، والله أعلم. يقول الأخ السائل طلبت للشهادة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخنا. لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. لو سمحت أنا زوجي نحسبه على خير يعني كويس وكده، بس هو حصل بينه وبين اخويا يعني مشكلة، فمنعني ان اذهب البيت اللي فيه اخويا وهو فيه ابي وامي، وبيقول لي اطمئن عليهم بالتليفون وفي اي مكان يروحوا اذهب اليهم، فهل انا اكون كده يعني عقل والدي؟ لا عموما يعني عفوا، ما السبب الذي من اجله منعك زوجك من زيارة اخيك؟ والله بينهم وبين بعض يعني مسألة أخي علي دين لزوجي ومش راضي يعني، متعسر في سداده أو بينكر أو حاجة يعني، هي مشكلة مادية كده. هذا لا يجوز للزوج أن يمنعك من زيارة والديك، ونقول للزوج ولكل من له زوجة إن طاعة الزوج طاعة مقيدة ليست طاعة مطلقة، لأن بعض الأزواج خالص أنا بطمئن عليهم بالتليفون ولو خرجوا. اسمعي كلامي لو سمحتي، كلام حاضر. ليس لك فحسب. حاضر. كلام لعموم المسلمين. جزاك الله خير. يظن الزوج أن له الأمر والنهي المطلق في البيت، ويظن الزوج أن له الطاعة المطلقة على زوجته، ونقول كلا، ليس الأمر كما ظن الزوج، إنما الطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما الطاعة في المعروف، فقال تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن يأمر الرجل زوجته بقطع والدها ووالدتها، فإذا قال الزوج لزوجته لا تذهبي لأمك ولا تذهبي لأبيك بغير عذر يبدي، بغير عذر مقبول يبدي، فليس من حقه هذا، ويأثم إذا فعل هذا، وإن استطاعت أن تخالفه في ذلك فلها مخالفته، لأنها تبر أبويها، وبر الأبوين لا يتوقف على برهما قبل الزواج أو بعد الزواج، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل طلبت مني الشهادة، والذي طلبها مني أعرف تمام المعرفة أنه شخص صادق ومصل وطائع لله، ولكني لم أرى الشيء الذي استشهد بي عليه، هل أذهب معه إذ تربطني به أخوة وصداقة وعلاقة طيبة أم لا أطيعه؟ لا تطيعه، لأن الشاهد يشهد، كما أنه يرى الشمس يقول رأيت الشمس واضحة، فعلى مثلها فليشهد أو ليدع. فإذا مهما كان صاحبك على دين وخلق وأنت لم ترى فلا تشهد هذا، ويستثنى من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شهد له خزيمة بن ثابت ولم يرى الواقعة، لكن تلك خصوصية برسول الله هو ينقل عن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، في والد حالته متأثرة جدا، والوالد عنده من الأبناء الذكور والإناث، هو بيفضل الذكور على الإناث في العطية في حياته، يعني بيعطي اللي بيضغط عليه وبيلح عليه بيعطيه، واللي عنده عزة نفسه ما بيطلبش ما بيدلوش حاجة. بين الأخوات وبعضهم في أضغان، ده مش مرتاح من ده، اللي ياخد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكتوجيه عام للآباء والأمهات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وسببه أن عمرة بنت رواحة أتت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها بشير والد النعمان بن بشير، فقالت يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة، أي أهب له هبة أو أعطيه عطية، وجئت أشهدك على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ألك ولد غيره؟ قالت نعم. قال أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال إني لا أشهد على جور. ومحبة يعقوب الزائدة ليوسف لما ظهرت تآمر إخوة يوسف على أخيهم بقولهم لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أستاذناك الشيخ، أنا كان عندنا ذهب بقاله 25 سنة لما نحب نطلع زكاة ونطلعها قد إيه؟ تقريبا حوالي 180 جرام ذهب مكنوز أو حلي؟ حلي. حلي. إذا كنتم جعل بالحكم أخرجوا زكاة سنة واحدة، أخرجوا زكاة سنة واحدة المدة التي كتبتم لتغير اجتهادكم. السؤال الثاني يا شيخ، تفضل. حكم تداول العملات الأجنبية عن طريق الإنترنت، بمعنى أننا سأقوم بشراء عملة أجنبية عن طريق الإنترنت ثم أقوم ببيعها. الذي يظهر عدم الجواز لأنه يشترط التقابض عند بيع العملات، مثل الذهب يدا بيد مثلا بمثل، ها أو ها، والله أعلم. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا عم الشيخ، أنا زوجي عنده 70 سنة وأنا عندي 60 سنة، وهو حافظ للقرآن كله وحاجج مرتين وعامل عمرة مش أقل من 20 مرة. طيب لا تطعني فيه بعد ذلك الثناء، حافظي على اللفظ. مش بطعن والله، بس هو ما بيصليش. أيه. بيصلي من الجمعة للجمعة. الله يحسن ختامنا وختامه. إن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأحذر هذا الشيخ بأن الله، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آثر الله إلى امرئ بلغه الستين من عمره، آثر الله إلى امرئ بلغه الستين من عمره، أي ينبغي أن تكون انقطعت الاعتذارات، فكل ما من شأنه أن يذكر به ذكر به. رأى أقواما ماتوا، رأى نفسه مرض، رأى نفسه عوفي من المرض، رأى الهزيمة، هزيمة كبر السن بدأت تتسرب إليه، رأى المشيبة في رأسه. وذكره بقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وذكره بقول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الآية. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم لو سمعت شيخ، أنا كنت عايز أسأل عن حاجة. تفضل. أنا دلوقتي طالب في الجامعة ووالدي عنده بيتين ومنفصل عن أمي، فهو مدي الأخويا الكبير شقة وأخويا الأصغر مني شقة، وهو ما بيساعدنيش في جامعة ولا أي حاجة، والدتي يعني على قد حالها بمعاش يارب بسيط، فأنا عايز أعرف يعني أنا المفروض أعمل معي عشان يديني حقي أو حتى يساعدني في الجامعة. ذكره أو صلت عليه أقواما من الصالحين الطيبين يذكرونه بالله، ما تملك إلا هذا، إن أبى فاعمل أي عمل واكتسب من الحلال ولن يضيعك الله سبحانه. السلام عليكم. لكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك، أنا عندي ثلاث أسئلة يعني لو سمحني. إن شاء الله تفضلي. صلة الرحم من موجبات الدعية الشيخ، طيب إذا كانوا ذوات الرحم يؤدون به إلى المهالك. نعم نعم. صلة الرحم من موجبات الدعاء. صلة الرحم من موجبات الدعاء. إذا كان ذوات الرحم يؤدون به إلى المهالك. إذا كان الأرحام يريدونني المهالك. يعني هو يعني هو عندي فسدت الناس كثير والكلام ده كله. طيب الله لا يحب الفساد، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وممكن أن تستعيضي عن الزيارة باتصال هاتفي أو بهدية ترسل عن بعد. لا أبو أم المالك. مش أبويا ولا أمي، هي حماتي تبقى عمتي. نعم حماتي تبقى عمتي أخت أبوي. حماتك؟ عمتي اختها. يعني انت متزوجه بنت عم متزوجه ابن عمتك؟ ايوه هو عماتك متباكي. طيب والسؤال؟ والسؤال وقتها انا في خلاف بيني وبينها يعني. اصبري عليها اصبري عليها، جل الحموات هكذا الا من رحم الله. ضغط عليها 24 ولما رجعت لها رد على المعاصي الكلام ده هو معاصي بس ايه يعني انا دي كسبت الناس بس. على اي حال اصبري عليها وان كان مجلسها فيه شر ابتعدي عن الشر قدر الاستطاعة. سؤال اخر؟ السؤال الثاني حضرتك انا كنت نزرت نزل ايه ان انا نذبح مثلا تيس كل مثلا اول ما ننجح ان شاء الله نخرج منها نذبح تيس طبعا ايه اما ملكتش فيه ان انا ايه نذبح على كل سنة رجعت الخدمة بتاعي واشتريت عن ذا كل يعني اللي يطلع من النادة دي نذبح فدلوقتي عفوا عفوا السؤال مشوش، أنت نظرتي أن تذبحي؟ نظرت أن نذبح يعني بعد ما نخرج من الجامعة إن شاء الله وربنا يوفقني من غير ما نعيد الاثنين ولا حاجة ننجح على طول نذبح الكيس. يعني نظرتي إذا نجحتي تذبحي؟ أيوه. وبعد نجحتي ولا لم تذبحي؟ لا نجحت الحمد لله. طيب الحمد لله. طبعا ما امتلكتش نجاح ما امتلكتش إن أنا أشتري كل سنة الكيس. طبعت الخاتم واشتريت نعزة بحيث اللي يطلع منها نذبح عياذا لله. فدلوقتي علشان الخلاف اللي بينه وبين عمتي ما ينفعش نتبع النعزة في البيت فانا عايزة نبيعها ومعايا الحمد لله الفلوس ان انا نشتري كل سنة. نبيعها ولا حرام على عين. لا يعني انت نظرتي ان هذه المعزة العنز اذا ذبحت كل سنة تذبحي نتاجها ولكن يتعذر عليك ابقاء العنز المعزة في البيت فتريد أيوة. بيعها وتشتري كل سنة لا بأس لا بأس يعني يقولي لو بعتيها البيت هيخرب لا مش هيخرب ولا حاجة ان شاء الله ده مش هيخرب ولا حاجة ده والنادة والبيت ليس في مكان للمعزة عندك فماذا تصنعين يعني يجوز استبدال النذر من الأدنى إلى الأعلى فمثلا إذا نظرت أن تذبحي مثلا معزة فذبحت كبش أو ذبحت بقرة أفضل جائز امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نظرت أن أصلي في المسجد الأقصى قال صليها هنا فإن صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فالانتقال بالنذر من الأدنى إلى الأعلى جائز والعكس لا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. جزاكم الله خيرا. ثلاثة من الأسئلة بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأول أرجو توضيح بالنسبة لصلاة المريض خاصة وأنا أقصد اللي هو إيه الذي في الغسيل الكلوي لأنه بيكون على الجهاز 4 ساعات. على سبيل المثال لو دخل في الثانيات ظهرا يخرج السادسة فيخرج وقت العصر ووقت المغرب فكيف يصلي الصلاة والوضوء والقبلة هذا السؤال الأول السؤال الثاني لا عفوا متى سيدخل العملية هو غسيل الكلوي اللي هو بيجلس على الجهاز الغسيل أيوة أيوة يعني متى سيدخل الساعة كم سيدخل الساعة 4 عصر الثانية ظهرا متى على سبيل المثال لأن هي أيوة أيوة يعني. أنا أفهم إذا يجمع يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم والمغرب مع العشاء جمع تأخير طب لو أراد أن يصلي على الجهاز يعني كيف يصلي مثلا وضوء وهو طبعا بيبقى فيه إيه مركب أجهزة طبعا لا هو إذا أراد أن أقول له الآن أنا أتيتك بحل أمثل نعم خروجا من أي خلافات يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم والمغرب مع العشاء جمع تأخير وانتهت القصة نعم بارك الله خير السؤال الثاني نعم امرأة يعني ايه تقول ان زوجها امرها بالنقاب وهو لا يصلي وقد يعني تجد شيئا يعني في العمل يعني مضايقات بسبب النقاب يأمرها بالنقاب وهو لا يصلي فهل له طاعة فهل لها طاعة لانه امرها بمعروف أمرها بمعروف فيطاع أمرها بمعروف فيطاع خير. السؤال الأخير أما إذا كان جاحدا للصلاة فهذا شأنه أنها تفارقه إذا كان جاحدا، أما إذا كان متكاسلا فما زال مسلما. السلام عليكم. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السؤال الأخير بالنسبة للسجود على اللي هي ما نسمى زي المرتبة، هي موجودة على الأرض، يجوز أن أنا أصلي عليها مثلا صلاة الفرض أو أسجد عليها وأصلي صلاة الفرض؟ مرتبة سميكة أو نحيفة؟ لا سميكة يعني عالية. الجبهة لن تمكن من السجود، المرتبة ستغوص بك، فإذا جوزها شخص سيجوزها مع الكراهة. فالأولى أن تسجد على مكان تتمكن فيه الجبهة من السجود. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له، وأرجو أن تتدعو لي. الله يوفقنا وإياكم، واكتب لنا ولكم القبول يا رب. وجزاك الله خير. السلام عليكم. سائلة تسأل عن استعمال ملابس الأخوات في الله في بيتها للتزين لزوجها، هل يجوز لامرأة أن تستعير ملابس للتزين لزوجها وهي ملابس نسوة أخريات؟ نعم يجوز ذلك، نعم يجوز لها ذلك أن تستعير، لأن عائشة رضي الله عنها كان عندها ملابس تستعيرها لمن أرادت أن تقين بالمدينة لزوجها، والله أعلم. قد استعارت عائشة رضي الله عنها قلادة من أسماء أختها وفقدتها في مسير لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية التيمم وهم يبحثون عنها، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل ما الحكم في هذه القصات، قصة الشعر التي ظهرت حديثا حيث يجعل الشاب قبعة من الشعر على رأسه هنا ومن هنا وهنا محلوق، ما حكم هذه القصة؟ أرى هذه القصة محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع أن يحلق الشخص بعض الرأس ويترك البعض، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالمشركين، وهذه قصة أهل شرك وقصة أهل فسق، فمن تشبه بقوم فهو منهم على ما روي في الأثر، والله أعلم. يقول السائل اقترضت 5000 جنيه من شخص منذ سنة والآن أريد أن أردها إليه وقيمة الجنيه المصري انخفضت، هل يجوز لي أنا كمقترض دون قيد ودون شرط من المقرض لي أن أردها إليه 6000 أو 7000 دون أن يطلب مني ذلك؟ هل أكون آثما في ذلك؟ لست بآثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم أحاسنكم قضاء، ولهذا سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا يعني جملا من شخص، فأتى صاحبه فقال النبي عليه الصلاة والسلام رد إليه مثله، قالوا ما وجدنا، قال رد له أفضل منه فإن خياركم أحسنكم قضاء. وقال جابر كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أي من فضلك أنا قدر لي أن أنا أقعد مع واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم قدر السلام. علي أي فضل قدر لي ان انا اقعد مع واحدة بتولد وفي مستشفى، وحصل ان جم ناس قالوا لي ان خلي بالك ان ممكن فصيله الدم تتغير، لكن قدر ربنا فعلا ان فصيله الدم غيروها مع فصيله الدم بتاعت واحده تانية في مكان تاني. وانا قدر ان الحاله دي توفت، وانا مش عارفه هل انا عليا صيام يعني ولا عليا طبيبه ولا مرافقه. انا مرافقه للحاله يعني انا من بره خالص. انت مرافقه للحاله لم ايوه يعني ما الذي استنيتيه حتى نقول انك قاتله خطا؟ لا هي جم قالوا لي ان ممكن ان خلي بالك ان فصيله الدم اللي الدم اللي يجي يعني يحطونها دم يكون متغير. فانا المهم ان انا ما يعني اللي حصل انه بيدلوا اسم مع اسم، كان دي اسمها مثلا عفاف ودي اسمها عفاف في مكان تاني، دي فصيلتها او دي فصيلتها دي، المهم غيروا الفصيله. فطبعا فوجئنا ان هي خلت الفصيله غلط. انا ليش عليك انت شيء يا اختي؟ انت كمرافقه للمريضه ليس عليك شيء. الحمد لله. اللهم لك الحمد. سائل يسأل عن كلمة آمين في الصلاة، ما أدلتها لأن الشيعة البعداء البغضاء يرفضونها؟ أقول وبالله التوفيق، كلمة آمين في الصلاة من أدلتها ما يلي: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه، وفي رواية إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وفي الحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. وأيضا فإن ابن الزبير صلى فأمن وأمن من خلفه حتى سمعت للمسجد لجة. وقال أبو هريرة أيضا لا تفوتني، وفي رواية لا تفتني بأمين، والصواب لا تفوتني بأمين، والله أعلم. يسأل سيد يقول: السلام عليكم. أيكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زي الحالة فيه. الحمد لله. والله إذا كان معي مشكلة يعني ما بينها 5-6 سنين معايا، فأنا متزوج من زوج يعني ومعي أولاد الحمد لله، فمعي مشكلة النظر دي عايز أخرج منها بأي طريق مش قادر أخبر حضرتك. فقررت إن أنا أتزوج الزوجة الثانية، والزوجة الثانية عايز أجيب زوجة يعني معلش يعني تكون كويسة على أساس تستحمل وتستحمل أولاد وكده، ما يبقاش في مشاكل معي، وأنا محتار مش عارف اعمل ايه في الموضوع. امرك يرجع اليك، يعني اذا كنت تطلق البصر للنساء ولست بمتعفف مع زوجتك التي انت معها وعندك القدره على العدل والقدره على الانفاق والقدره على تسكين الزوجه في منزل مستقل فتزوج، اما اذا كنت لست كذلك ف ادرس امر نفسك بدقه حتى لا تقع في اثم، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. والله حكم التحدث في السياسه في المساجد. والله التحدث في المساجد، التحدث في الامور في امور السياسه في المساجد يعني. يعني الآن في الخطب أو في المجالس العامة؟ في لا المجلس. في المجالس يعني في المجالس بعد. هل أنتم تشوشون على مصلي؟ يعني نحن نجلس يعني في المقرأة وبعض الجالسين يتحدثون في الأمور السياسة وكذا، فطبعا بيشوشوا علينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فابتداء حديث الكلام في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبة لا يصح. ثانيا إذا كان الكلام يشوش على المصلين أيضا فالبعد عنه أسلم للدين، لأن النبي حتى منع القراءة القرآن إذا كانت تشوش، قال كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. أما إذا كانت لا تشوش على أحد وفي الكلام مصلحة أو تذكير بشيء نافع فلا بأس، بل إنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في المسجد حتى تطلع الشمس حسنا، فيتحدث أصحابه في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا سيف؟ الحمد لله. أنا فرحانة جدا أن حضرتك بقيت تظهر على قناة الرحمة بشكل مباشر. الحمد لله. لأن كنا مفتقدين حضرتك جدا، وإحنا من عشاق قناة الرحمة بارك وأيام بارك. قناة الناس طبعا. بس كنت عايزة بس أستفسر عن ثلاث حاجات وثلاث أسئلة. تفضلي. معلش معلش أنا متوترة شوية. أولا أنا كنت عايزة القناة تبقى كل البرامج مباشرة. ثاني حاجة يقللوا الإعلانات شوية، لأن الإعلانات بصراحة بتخلي الواحد يمل، كل شوية إعلانات إعلانات فبنفقد الدرس أو الشيخ يعني. ثالث حاجة كنت عايزة أعرف هل إحنا علينا ذنب في اللي بيحصل في العراق وفي سوريا من الشيعة طبعا لأهل السنة، إن إحنا مش قادرين نعمل لهم حاجة غير الدعاء، وهل إحنا الذنوب بتاعتنا هي السبب فعلا في إن هو بيحصل كده ليهم ولا لأ؟ وعايزة أعرف إحنا إزاي نساعدهم. يعني الأول كانت المساجد أو حد مهتم بالشأن السوري، فكنا بنلم تبرعات بحيث إن إحنا نبرع لهم، يعني نقدر نساعدهم بأي حاجة. تالت حاجة معلسي، أنا متأخرة في الزواج، وكنت عايزة أعرف بس هل إحنا لينا سبب أو لينا في حاجة نقدر نعملها هي اللي بتأخر لنا الجواز، ولا هو مبدئيا من الأول للآخر هو نصيب، ولا إحنا بناخد بالأسباب؟ لإني أنا محتارة جدا يعني. تالت حاجة أنا لبسي أو ده رابع حاجة مش فاكرة، بس أنا لبسي بلبس جيبة وبلوزة عادي وبس، بحط مكياج بس على خفيف، فعايز أعرف هل ده حرام ولا لأ؟ وقالها أنا ده كده الزي بتاعي شرعي ولا لأ؟ وبشكر حضرتك جدا جدا جدا وربنا يبارك في حضرتك. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، جزاك الله خيرا على شعورك الطيب النبيل، بارك الله فيك. أما عن هل علينا ذنب في الذي يحدث أو تجاه التقصير لإخواننا في سوريا أو في العراق، فأقول بالله التوفيق إن الذي يملك شيئا ويستطيع أن يقيل عثرة إخوانه وأن يعينهم ويتخلف عن ذلك يأثم لذلك، لأن النبي حث على نصرة المظلوم، ولأن الله قال ولأن النبي قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أما إذا عجز ولم يقدر على شيء فإن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما كيف تساعديهم فهو ضمن ما سبق من الجواب، من استطاع منكم أن يفعل ينفع أخاه فليفعل ما دام في الوسع وفي القدرة، إن عجزت دعوة صالحة منك ولن يترك الله عملك. أما كونك متأخرة في الزواج فذلك أمر مقدر، ولكن عليك بالدعاء، عليك بالدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، كما قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولا بأس أن يعرض وليك أمرك على بعض أهل الصلاح، فإن ذلك سائغ في الكتاب والسنة، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. أما لبس الجيبة والبلوزة إذا كانت ضيقة ومجسمة فبلا شك فهذا فيه إثم. أما وضع المكياج والخروج به أمام الناس هو نوع تبرج أراك تأثمين عليه، فاستغفر الله منه. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة خير وبركة ورشد ونفع للإسلام والمسلمين، وباب اختلاف لا باب اختلاف، وباب اجتماع لا باب فرقة. أسأل الله أن يبارك فيها وفي أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا، وأسأل الله أن يصلح أحوال بلادنا مصر وبلاد المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي كل مكان، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يجمع بين القلوب على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأذكر أهلي وأذكر النصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار، لأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فتوبوا إلى الله من قولكم إن الله له ولد، إن هذا القول يخرب السماوات والأرض، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فنحن نحب لكم الخير وأن تؤمنوا وتسلموا، اللهم آمين. هذا. وذكر أيضا الطائفين بالقبور بأن المقبورين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أوصي نفسي إخواني بالإكثار من ذكر الله وبتصحيح المعتقد، الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، وكذلك بالصلاة والسلام على البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه، بالإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.